بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن شرحنا الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: ما بسقت أغصان ظل إلا على بذر طمع، ينقلنا إلى حكمة قصيرة جدا يقول فيها: ما قادك شيء مثل الوهم. وهذه الحكمة الثانية الجديدة لها صلة قوية بالتي قبلها، بل هي متممة لها وشارحة لها أيضا. فنحن عندما فهمنا معنى كلام ابن عطاء الله: ما بسقت أغصان ظل إلا على بذر طمع، وعلمنا ما يرمي إليه ابن عطاء الله وما يقصده من هذا الكلام، من أن الطمع، من أن الذل دائما يأتي نتيجة الطمع. فمن عوفي من الطمع لا بد أن يعافى من الذل، ومن ابتلي بالطمع لا بد أن يبتلى بالذل والمهانة أيضا. وشرحنا هذا الكلام وأوضحناه في الدرس الماضي وربما في الذي قبله أيضا. ولكن هنا عندما شرحنا هذا الكلام وأتممناه، يخطر في بال كل منا أن يسأل: ترى الطمع ما مصدره؟ ما سبب الطمع في حياة الإنسان؟ وما هو السبيل الذي به يتحرر الإنسان من الطمع حتى يتحرر من الذل؟ أجاب ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أن سبب الطمع هو الاعتماد على الوهم، فكل من استسلم للأوهام لا بد أن يقع في براثن الطمع، ومن وقع في براثن الطمع لا بد أن يقع في أودية الذل والمهانة. فكلام ابن عطاء الله في هذه الحكمة الجديدة تتميم وبيان للحكمة التي قبلها. نحن أظن عرفنا تماما أن كل من ابتلي بطمع لا بد أن يبتلى بالذل، يغلق ما يوشي في سبيل طمعه، يذل نفسه للناس الذين هم من أمثاله وليسوا أفضل منه، بشرا مثله، لأن لعابه يسير على مال، على حصوة، على مركز، على زعامة، يتوهم أن ذلك كله سيأتي من عنده. عرفنا، ولكن المهم أن نعلم كيف نتخلص من الطمع. الجواب في هذا الكلام الجميل الذي يقوله ابن عطاء الله: ما قادك شيء مثل الوهم. الإنسان في الغالب معظم تصرفاته تخضع للأوهام ولا تخضع للحقائق اليقينية إطلاقا. وعندما يستسلم الإنسان للأوهام يقع في الطمع. فسبب الطمع استسلام الإنسان للأوهام. اتجه زيد من الناس في أوائل حياته ومستقبل شبابه إلى دراسة دين الله عز وجل، رغب أن يدرس دين الله وأن يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. يأتيه من يوهمه قائلا: ويحك، إنك الآن إذا اتجهت إلى دراسة الدين هكذا فلسوف تصبح غدا كلم على الناس، ولسوف تبتلى بالفقر، ولسوف يسبقك أقرانك في أعمالهم وشؤونهم وأنشطتهم الدنيوية. يجب أن تتجه إلى وظيفة، إلى عمل، إلى دراسة تطعمك طعاما، تغنيك، تخلصك من الفقر. لاحظوا هذا الكلام. وكثيرا ما يقع هذا الشاب المسكين ضحية مثل هذا الوهم. هذا وهم، لكن الوهم من أين جاء؟ الوهم ماذا سبب؟ هذا الوهم عندما جاء وسيطر ماذا كانت نتيجته؟ كانت نتيجته الطمع. فعندما يصدق هذا الإنسان كلام صديقه، ورب صديق كان في الواقع عدوا لا صديقا، عندما أصغى إلى كلامه وانجرف في تيار تجميله وتزويقه للكلام ركبه الوهم، هيمن عليه الوهم. طيب، هذا الوهم الذي سيطر عليه يجره إلى الطمع، فيقول هذا الإنسان: إذن ينبغي أن ألع دراسة الدين الذي رغبت في دراسته، وينبغي أن أبحث عن مسالك الحصول على المال، مسالك الحصول على تجارة، نحو ذلك. توهمت ثم قادني الوهم إلى الطمع، ولسوف يقوده الطمع واخيرا إلى الذل. نعم، قيل له رجل يعيش في أوروبا، يعيش: إنك إذا بحثت عن المال الحلال تقول دائما هذا العمل حرام، هذا حرام، البيع في السوبر ماركت حرام لأن فيه خمورا، العمل في هذا المطعم حرام لأن فيه أطعمة محرمة لا تجوز، الاستدانة من البنك حرام لأن هذا العمل فيه ربا. إن أنت وضعت هذا التصور في ذهنك لن تعيش، ولسوف تصبح ضحية فقر وهلاك. هل هذا الكلام صحيح أم هذا وهم؟ هذا وهم، هذا وهم. لكن كثيرا ما ينجرف الإنسان في هذا الوهم، لا سيما إذا رأى المجتمع فعلا يعني يؤكد أو يؤيد هذا الكلام، فيستسلم لهذا الوهم. عندما استسلم لهذا الوهم قاده الوهم إلى الطمع، اخترق حواجز الدين فأصبح يتعامل بالربا، قاده الوهم إلى الطمع، أصبح يتاجر بالأشياء المحرمة، أصبح يدخل في المعاملات الباطلة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. من أين جاء هذا الأمر؟ أول خطوة في هذا الأمر تتمثل في الوهم، نسي أن الله هو الرزاق، وهذه حقيقة، وتصور أن رزقه يأتيه من هنا ومن هنا من هذه الأماكن المتعرجة المحرمة، هذا وهم. استسلم للوهم، قاده الوهم إلى الطمع، قاده الوهم إلى الطمع، ومن ثم قاده الطمع إلى الذل. الأمثلة كثيرة أيها الإخوة على هذا الذي نقول. الإنسان الذي يدعى إلى لقاء من هذا القبيل، إلى أن يلقح معارفه بالوعي الإسلامي بدراسة دين الله سبحانه وتعالى، يقول في نفسه: أنا طبيب، هذا يقتضيني أن أغلق عيادتي في هذه الساعات، وهذا سيغلق علي باب الرزق أو سيقلل من رزقي. هذا وهم، هذا الوهم يسوقه إلى الطمع في المحرم، يسوقه إلى الطمع في الابتعاد عما أمر الله سبحانه وتعالى. والطمع كما قلت لكم من شأنه أن يقود إلى الذنب. فلان من الناس ينظر إلى حاكم، إلى قائد، إلى رئيس مسؤول كبير، فيتوهم أن هذا الإنسان يملك أن يفيده وأن يضره، يملك. كثيرون هم الذين يتوهمون هذا. هذا وهم طبعا. عندما يستقر هذا الوهم في كيان هذا الإنسان، ما الذي يحصل؟ يدفعه هذا الوهم إلى الطمع، يجامل هذا المسؤول الكبير، ينافق له، يداهنه، نعم، طمعا في المال الذي يتصور أنه سيأتيه من عنده، طمعا في وظيفة ربما، طمعا في حزوة، طمعا في مركز، نعم. وكلكم يعرف هذه الصورة. هذا الإنسان ما الذي قاده إلى الطمع؟ توهم أن زيدا من الناس لأنه مسؤول يستطيع أن يفيده، يستطيع أن يكرمه، يستطيع أن يعطيه. هذا الوهم ساقه إلى الطمع، وطبعا الطمع بغيره لا بد أن يسوقه إلى الذل. هذا الإنسان سيذل قطعا، وسيهون على الآخرين وعلى نفسه، لا شك في هذا ولا ريب. كذلك يتوهم أن هذا المسؤول إن غضب عليه فلسوف يؤذيه، ولسوف يناله إما بمنع رزقه، وإما بتسريحه من وظيفته، وإما بكذا وإما بكذا وإما بكذا. وهو هذا الوهم إذا استقر في كيانه يقوده إلى الطمع، فيتغاضى عن المحرم، وإذا كلفه هذا المسؤول بما لم يأذن به الله ينقاد، وعندما يبحث عن الفتاوى الزائفة الباطلة من أجل الطمع الذي قاده إلى ذلك، وهذا الطمع بدوره لا بد أن يقود إلى الذنب. حياة الناس أيها الإخوة في أكثر الأحيان خاضعة للأوهام، خاضعة للأوهام قطعا، وإذا رجع كل منا إلى نفسه سيعلم ذلك. طيب الوهم من أين يأتي؟ وكيف السبيل إلى أن نتخلص منه؟ لو تأملتم مليا لعرفتم الجواب بدون أن أقوله لكم. الوهم يأتي من الشرك، يأتي من عدم استقرار وحدانية الله عز وجل ذاتا وصفات في كيان الإنسان. من هنا يأتي الوهم. أنا أتوهم أنني إذا صرت في طريق تعلم ديني وشريعة الله عز وجل وتفرغت لهذا الأمر فلسوف أستقر. إذا أنا أتصور أن هنالك رزاقا غير الله. لو عرفت أن الرزاق هو الله بالعكس تماما أن أخدم دينه إذا هو سيكرمني. لكن لما استقر في ذهني معنى من معاني الشرك نبت الوهم من هذا الشرك. جاء يوم بسبب هذا الشرك لو كنت أعلم أن لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا معطي إلا الله ولا مانع إلا الله ولا مغني إلا الله ولا مفقر إلا الله عز وجل لا يمكن أن يسيطر علي الوهم من أجل أن أنافق أو أداهم. لا أقول المجاملة مطلوبة وفرق كبير بين المجاملة والمداهمة والنفاق. وكثيرا ما يغيب عن ذهن كثيرا من الناس الفرق بينهما. المجامل والمداهم يتصور كثير من الناس أنهما مرترادفان. المجاملة هي أن تدعو الناس أو زوجا من الناس أيا كان إلى الحق بأسلوب جميل لطيف لبق. هذه تسمى مجاملة. تسمى مجاملة. يعني قول الله تعالى الذي علمه الله لسيدنا موسى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى. هذه مجاملة لكنها ليست مداهنة. المداهنة هي أن يوافق الإنسان المبتلى على باطنه خوفا من ضرره أو طمعا في نفعه. نعم يقول له هذا المسؤول أنا أرى أن الأمر كذا وكذا وكذا أليس كذلك؟ يقول نعم يا سيدي كما تقول فعلا الأمر كما تقول ويعلم أنه مخطئ. هذه تسمى مداهنة. لكن لو قال له يا سيدي تعال نحتكم إلى كتاب الله لعلي أنا مخطئ قد أكون أنا مخطئ وأنت مسيح أنت الآن أثرت في نفسي الشك والرياء أنا سأراجع تعال نرجع إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله قد أكون أنا مخطئا. ترجع تقول تبين أنني كنت على حق ويبدو أن علينا أن نغير هذا التصور. هذا أسلوب لطيف لبق جميل اسمه مجاملة. نعم والمجاملة مطلوبة كما قال العلماء أي مطلوب منك وأنت تدعو صاحبك إلى الحق أن تدعوه إلى الحق بأسلوب لبق جميل محبب. نعم فمن الذي يداهن؟ من الذي ينافق؟ الذي استقر في ذهنه معنى من معاني الشرك يعلم أن هنالك رزاقا غير الله وأن هنالك من ينفعه غير الله عز وجل ليس كذلك؟ لكن تصور لو أن إنسانا هيمنت عقيدة التوحيد لا تقليدا بل حقيقة على عقله فعرف يقينا واطمأن أن الله الإله مالك الكون واحد ومن ثم فهو النافع والضار والمعطي والمانع والمغني والمفقر و إلى آخره. لا يمكن أبدا أن ينقاد للوهم. لن ينقاد للوهم لأن معرفة الحق طردت الوهم من ذهنه. فلا يمكن أن يتصور أن نفعا سيأتيه من زيد أو أن ضررا سيأتيه من عمرو أبدا إطلاقا. هذا الإنسان يكون قد استقر في ذهنه كل كلمة كلمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الذي يرويه الترمذي وغيره عن ابن عباس: إني أعلمك كلمات. نعم، قال يا ابن عباس إني أعلمك كلمات. نعم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، ما قال واحد، الأمة لو اجتمعوا على أن لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية بزيادة هذه الجمل: ما قدر لماضيك أن يمضغا لا بد وأن يمضغا. كل ويحك بعز ولا تأكله بذل. لاحظوا كيف الوهم يسوق، كيف أن الوهم يسوق إلى الطمع والطمع يسوق إلى الذل. كلام ابن عطاء الله السكندري كله مستخلص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك واقع أيها الأخوة في حياتي يعد تجسيدا لهذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. في صغري وصبوتي عندما كنت في الخامسة عشرة وجهني والدي إلى دراسة الدين، إلى دراسة الشريعة، وقال لي كلمة كثيرة ما أقولها وأذكرها وربما ذكرتها مرارا لكم. قال لي عندما وجهني إلى دراسة الشريعة، قال لي: يا بني، لو علمت أن الطريق إلى الله يكمن في كسح القمامة عن الطريق لجعلت منك زبالا، ولكني نظرت فوجدت أن الطريق الموصل إلى الله هو العلم بدينه، ولذلك أنا سلكتك في هذا الطريق. قلت: نعم. قال: عاهدني على أن لا تجعل تعلمك للدين تجارة مالية تجني الدنيا من ورائها. عاهدني يعني على أن لا تجعل الدين مطية ووسيلة لجمع المال. قلت: كما تشاء. وسلكت هذا الطريق، وكان لي زملاء أصدقاء في سني، بعض منهم توجه إلى أعمال وحرف يجنون من ورائها مالا، بعض منهم توجهوا إلى مدارس كونية علمية أخرى أيضا ينالون من ورائها وظائف تبني، نعم، إلى آخر ما هنالك. اجتمعوا جميعا علي ينتقدونني ويحذرونني من هذا السبيل، ويقول واحد منهم: ألم تتعلم صلاتك؟ ألم تتعلم كيف تتوضا، كيف تصلي، كيف تصوم؟ كفى، توجه الى عمل يدر عليك رزقا. غدا ان بقيت بهذا الشكل ستصبح مغسلا للاموات، غدا ان بقيت على هذه الحاله ستصبح انسانا فقيرا يستجدي، يا الهي. لاحظ الوهم ايها الاخوه، الوهم كيف يقود كما يقول ابن عطاء الله. نعم، طبعا هؤلاء شباب ردوا في بيوتهم على هذا الكلام، هم يذكرون لي ما قد ردوا عليه من قبل آبائهم. أنا في الواقع كنت يعني أقل شأنا من أن أناقشهم وأرد عليهم، لكنني كنت أقول لهم أنا عاهدت أبي على أمر ولن أخالفه فيما قد عاهدته عليه. وربما دخل الشيطان في بعض الأحيان فوسوس إلي، لعل يعني غدا هكذا سيكون، لكنني أعود بعد ذلك إلى الانقياد لما قاله أبي. وأنا أعلم أن طاعة الأبوين فيهما فيها بركة كبيرة جدا، ليست العبرة من العبرة بالنتائج. أفكان هذا الذي يقوله لي هؤلاء الأصدقاء حقيقة أم وهما؟ كان وهما. متى تبين أنه وهم؟ تماما تماما وظهر الواقع. لم أصبح كما قالوا. وجهني الله عز وجل ورزقني من حيث لا أحتسب، وأكرمني وغمرني بالإكرام. نعم. وللعبرة أقول، للعبرة فقط، إن كثيرا من هؤلاء الذين كانوا ينصحونني قد استقروا ولم تنفعهم دنياهم التي ولغوا فيها ودخلوا في عذابها إطلاقا بشكل من الأشكال. لاحظ الوهم ماذا يصنع. لا تصوراتهم لأنفسهم أفادتهم، يعني لا أوهامهم لأنفسهم أفادتهم، ولا الأوهام التي تصوروها في حقي ضرتني بشكل من الأشكال. وثبت وظهر وتجلى أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث ما معنى من حيث لا يحتسب؟ أي يرزقه بدون سبب حتى يعلم أن الأسباب كلها وهمية، أن الأسباب كلها وهمية أبدا. هذا الكلام أيها الإخوة يسير ويسير إلى أن يصل إلى عمق في بحوث العقيدة، ولقد شرحنا ذلك في دروس العقيدة. قلنا عندما تحدثنا عن قانون السببية في الكون، قلنا إذا تصورت نظرت إلى الأكوان وجدت أن هذه الدنيا التي من حولك كلها سلاسل أسباب ومسببات، أسباب ومسببات، ما من شيء تراه إلا له مسبب عما قبله وسبب لما بعده. البخار مسبب عن البحار وسبب للغلو، الغلو مسبب عن البخار وسبب للأمطار، الأمطار مسبب عن السحاب وسبب للنبات، وهكذا هكذا ترى. فإن استسلمت للوهم فلسوف تعتقد أن هذه الأسباب تفعل بذاتها وأنها هي التي تحرك الأكوان، ولكن فلتعلم أنك إذا اعتقدت ذلك فقد استسلمت للوهم، للوهم، وهذا شيء ذكرناه في العقيدة. ينبغي أن تعلم أن هذا وهم باطل، لا الغيوم تمطر بذاتها، ولا المطر ينبت بذاته، ولا النبات يغذيك بذاته أبدا بشكل من الأشكال، لا الماء يرويك بذاته، لا الدواء يشفيك بذاته، لا السم يهلك بذاته إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن لماذا إذا نتصور أن هنالك عالم الأسباب؟ وهم. من أين جاء هذا الوهم؟ من ارتباط الأشياء بعضها ببعض. ربط الله هذا بذا، كذا بذا، كذا بذا، واستمر الربط، واستمر الربط. توهمنا أن السابق سبب وأن اللاحق مسبب، توهمنا أن النار سبب وأن الاحتراق الماء الهشيم أو الجسد أو الورق أو أي شيء قبل الاحتراق مسبب. من أين جاء هذا الوهم من الربط الدائم، من العلاقة الدائمة والاقتران الدائم؟ لكن هذا وهم. ما الذي يطرد هذا الوهم؟ توحيد الله تعلم أن لا سبب في الكون إطلاقا سبب حقيقي، سبب اقتران ظواهر هذه أسباب ذلك كلية. نعم، المسبب لكل شيء هو الله، وكل ما تراه أسبابا فهي جنود بيد الله سبحانه وتعالى. تمام. هذا الوهم إذا ما الذي يطرده؟ التوحيد، التوحيد الحقيقي بالله عز وجل. فإذا هيمن هذا التوحيد على كيانك لا يمكن أن تطمع. قد تقول نعم سوف أطمع لكن أوجه طمعي إلى الله، هذا لا يسمى طمعا. الطمع المذموم الذي يحذرنا منه معطاء الله هو أن تطمع بما في جيب الناس، وأن تطمع بما عند زيد عمر خالد مسؤول كبير حاكم ملك إلى آخر ما هنالك، هذا هو الذي يسمى طمعا وهذا هو المذموم. لكن طمعك بما عند الله يقربك إلى الله، اطمع ما شئت. نعم، سيدنا موسى كان يقول من جمل دعائه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني ما أكرمتني أنا لن أشبع من إكرامك، أعطيني مزيدا من الإكرام. لكن تعلم أن هذا الذي يأتيك من عند الله لا من عند غيره، تذوب الأوهام من كيانك وتعلم أن الله عز وجل هو المعطي. لذلك هل الآن نحن نمد أيديكم إلى الله؟ هل هذا مذموم؟ لسنا نحذر أنفسنا من هذا الطمع، بل نحن ندعو أنفسنا إلى الطمع بما عند الله، لكننا نحذر أنفسنا من أن نعرض عن الله ونطمع في عباد الله. عجيب، نطمع في عباد الله سبحانه وتعالى. الصور التي أريد أن أتحدث عنها عن الوهم وكيف يقود الإنسان إلى الطمع كثيرة كثيرة لا تنتهي أيها الإخوة، لا تنتهي. نعم، ولا أريد أن أستقصي، لكنكم أخذتم من هذه الأمثلة التي طرحتها واستعرضتها معكم ما يغني عن الاستقصاء وعن ذكر المزيد من الأمثلة التي نتحدث عنها. هنالك أيها الإخوة من يطمع أو من يتوهم، أن خير وسيلة لنسج مركز سمو كرسي زعامة مكانة قيادة بين الناس خير ما ينسج ذلك العمل الديني. هذا أيضا من الأوهام، وأن أذكر هذا المثال حتى تلتبس علينا الأمور. مثلا أضرب مثلا بنفسي، طرقت الأبواب المختلفة من أجل أن أنال شهرة ما تيسر لي، طرقت الأبواب كلها من أجل أن أنال مركزا زعامة مكانة ما تيسر لي ذلك، وخانتني الأسباب. ثم نظرت فوجدت أن هنالك صحوة إسلامية وأن هنالك توجها دينيا عالما في صفوف الناس والشباب في كل البلاد. نظرت وقلت في نفسي: لقد عثرت على الباب الذي سأدخل منه عبر أقصر طريق إلى الزعامة إلى المركز إلى المسؤولية إلى المال. ما هو؟ أن أظهر حالة دينية في كياني، وأن أنشط نشاطا إسلاميا، وأن أجمع من حولي الناس، وأن أقودهم باسم خدمة الإسلام ورعاية الإسلام لسوف يقبل الناس كلهم عليه. لأن الإنسان الذي يتحدث باسم الإسلام ويدعو الناس إلى الإسلام ولا سيما إذا أظهر نوع من الجرأة في بعض الأحيان ونوع من الحماسة وما إلى ذلك، ستتجه إليه الأنظار ومن ثم ستتجه إليه القلوب، ولسوف تلتقي عليه هذه الفئات، فئات الصحوة الإسلامية المتحمسة التي تبحث عن من يقود. وإن هي إلا أسابيع أو أشهر، وإذا بنجمه قد لمع، وإذا به قد تبوأ مكانة مرموقة، وإذا به ربما نال أيضا قدوة مالية هنا وهناك. هذا نوع من أخطر أنواع الأوهام التي ينسجها الشيطان في ذهن كثير من الناس. نعم، من أين جاء هذا الوهم؟ جاء هذا الوهم من تصور أنك لا تستطيع أن تنال زعامة أو رئاسة أو مركزا أو مالا إلا إذا تسببت لذلك بأسبابها المادية المحسوسة، وإذا اقتضى الأمر أن تنافق وأن تبجل وأن تجعل من الدين مطية ذليلا، يعني كأن أدام لا ذليلا، فأنت مستعد أن تفعل ذلك. ولو أنك كنت موحدا، ولو أنك كنت تعلم أن المعطي هو الله، المعز هو الله، الذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله سبحانه وتعالى، لطرقت باب العز عن طريق الإخلاص لله، لا عن طريق استخدام الدين أمام عباد الله. توحيد الله عز وجل في كياني إلى ما يدعوني، يدعوني إلى أن أقول يا رب أنا أطمع منك لا من غيرك أن تعزني، أن تكرمني، أن تعطيني. نعم، أطلب منه هو، وعندما أطلب منه هو أعلم ما الذي يغضبه أبتعد عنه، ما الذي يرضيه أسير في طريقه. فأنا عندما أقول يا رب أنا أريد أن أتبوأ مركز شهرة في الدنيا فأعطي هذه الشهرة، لم أطلب ذلك لأنني أعلم أن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى. إذا أنت تطلب العاجلة التي حذرت الناس منها ونبهت الناس إلى أن لا يقتروا بعاجل الدنيا وزخرفها ومكاناتها ونحو ذلك، وأنت بدلا من أن تنقاد لما أقول تخالف ما أقول وتطلب مني هذا الشيء الذي أنهاك عنه، لا، تطلب من الله عز وجل أن يحميك من كل سوء، تطلب من الله عز وجل أن يجعلك في حصنه الحصين من شر عباده، وتطلب من الله عز وجل أن يكرمك بسعادة الدار، هكذا تطلب من الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم أيها الإخوة نعاني أيضا من هذا النوع من الوهم، وصور الأوهام الخلاصة كثيرة جدا جدا، لكن ما الذي ينقذنا من الوهم؟ أن نعود إلى عقيدتنا بتوحيد الله عز وجل فنمثل هذا التوحيد. لا أدري لعلنا نعود إلى هذا الكلام بشيء من الإتمام، والحمد لله رب العالمين.